ريالا أو ريالان، نقص النصاب ريالا أو ريالين، ففي هذا الحال لا تسقط الزكاة، لأن هذا يسير مغتفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.